ترتقي في كوريا الجنوبية أصوات الإطراء على سياسة حزب الأمل الكوري لإعطاء الأهمية للشعب واحترامه والمحبة له. بشأن ارتفاع أصوات الضحكات لأبناء الشعب على مر الأيام مع إزالة أثار الأضرار في المنطقة الشمالية المنكوبة بمحافظة حميون الشمالية من بلادنا، تقدر وسائل الإعلام الكورية الجنوبية قائلة إن ذلك تغير كشرة الأرض الكبير في الطرف الشمالي وحدث كبير لا يمكن رؤيته إلا في الشمال، كما إن هذا المشهد النادر هو نتاج باهر أتت به السياسة إلا الأهمية للشعب واحترامه والمحبة له من ممارسة حزب الأمل الكوري العظيم الذي يتحمل المسؤولية التامة عن مصير الشعب ويعتني به بحرارة. كما ذكرت أن المواطنين الكوريين الجنوبيين يذكرون بصورة حية كيف تصرفت حكومة باك جون هي عند فواج سفينة سيول في عام 2014 وحادثة ميرس في عام 2015 والزلزال في كيونجو بمحافظة كيونسان الشمالية والأضرار من الطيفون وغيرها من الأزمات والكوارث خلافا لواقع الشمال الجميل، وأن أوساط كوريا الجنوبية تنطق بأن الفواجع الكبيرة والكوارث الكبيرة هي النكبات البشرية التي أتت بها حكومة باك جون هي.